إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، أخوتي الكرام، أنا وعدي مع شرح كتابي منهاج الطالبين للإمام النووي عليه رحمة الله تعالى، واليوم إن شاء الله نختم كتاب الحيض، ويكون به ختاما لكتاب الطهارة لله الحمد، ثم نشرع بعد ذلك في كتاب الصلاة الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. كنا تكلمنا عن هذا الدرس الثالث في الحيض، تكلمنا الأسبوع الماضي عن أنواع النساء في حالة الاستحاضة، وإذا عبر الدم 15 يوما أو نزل الدم وتجاوز أكثر الحيض اللي هو 15 يوما، فقلنا المرأة تكون مستحاضة. كيف يحدث ذلك؟ أولا، قد تكون المرأة تحيض في عادتها، لأن المرأة قسمناها في مسألة الاستحاضة إلى مبتدئة وإلى معتادة، وسيأتي معنا المتحيرة. والمبتدئة التي هي على القول التي هي لم تحض من قبل، أو كما سيأتي معنا اليوم إن شاء الله كما نوهت الأسبوع الماضي أن لها حالة أخرى يعتبرونها المتحيرة التي نسيت قدرها وعادتها ولا تعلم بداية الدم متى يكون أصلا كان، فبعضهم أعطوها قولك المبتدئة، سيأتي معنا. لكن الأصل للمبتدئة هي التي ابتدأ عندها الحيض لم تكن تحيض ثم حاضت، فإذا نزل الحيض عليها أول مرة وعبر 15 يوما قلنا أصبحت مستحاضة. طيب، نردها على قولين في المذهب. قول الأول، احنا بنلخص ما سبق، قول الأول قالوا نردها على أقل الحيض يوم وليلة، والقول الثاني أن نردها على غالب النساء 6 أو 7 لحديث حملة بنت جحش رضي الله عنها، واختلفوا أن حديث حملة هل كان رضاها النبي صلى الله عليه وسلم للابتداء أم رضاها للعادة، والراجح والله أعلم في ذلك القول الثاني، على أن الرد يكون لغالب النساء، اللي يرد فيه يكون لغالب النساء إذا كانت مبتدئة، يعني لو عبر الدم. صورة المسألة، الدم نزل أول مرة عليها ثم نزل 20 يوم، 15 يوم، 16 يوم، 17 يوم، أصبحت مستحاضة، نقول لها طب الأيام الماضية الآن هو ليس بحيض، لأنك مبتدئة أصالة، ليس لك عادة. قلنا فقلنا نرجعها إما إلى أول أقل الحيض اللي هو يوم وليلة، وإما القول الثاني إلى غالب حيض النساء 6 أو 7، والراجح والله أعلم القول الثاني اللي هو اللي فيه غالب النساء، فترد إلى غالب النساء، وده كان النوع الأول المبتدئة. ثم النوع الثاني أو القسم الثاني من المستحاضة، وهي المعتادة. لو مبتدئة مميزة، وفرقنا بين المبتدئة المميزة وغير المميزة، قلنا غير المميزة هذه الذي قلناه الآن. لو قلنا مبتدئة غير مميزة لا تستطيع أن تميز الدم، الدم كله بلون واحد، كله أحمر، كله أسود داكن، ولا تستطيع أن تميزه، فقلنا على القولين. لو كانت مبتدئة مميزة واستطاعت أنها تميز الدم، كان مثلا 10 أيام أسود والباقي أحمر، فقلنا نردها طيب للعشر الأسود وتكون هنا الحيض هو العشر. النوع الثاني وهي المعتادة، والمعتادة قلنا بأنها على خلاف متى تثبت لها المعتادة، يعني قد حاضت من قبل ولها عادة، والعادة هذه إما بالقدر عدد الأيام أو بالزمن، أول الشهر، الخامس من الشهر، فلها عادة، هذه عادتها قدرا وصفة أو قدرا وزمنا. طيب وقلنا الخلاف في ثبوت العادة، كم تثبت العادة؟ قالوا بمرة واحدة تكون معتادة، أو بمرتين من العود حتى تكون، أو بثلاثة مرات. والمعتمد في المذهب أنه بمرة واحدة تثبت العادة. إذا إن حاضت مرة واحدة أصبحت هذه عادة لها. طب ممكن تستفيد بهذه المسألة في إثبات العادة في إيش تاني غير الحيض؟ يعني لو تشتغلوا معنا شوية، يعني الآن الخلاف في العادة تثبت بمرة أو اثنين أو ثلاثة في غير باب الحيض أصلا، ممكن تستفيد بمسألة ثبوت العادة بمرة واحدة أو اثنين أو ثلاثة، ولو قلنا الراجح بمرة واحدة ممكن تستفيد بها في باب آخر من الأبواب أم لا؟ إيش؟ يخص النساء برضه؟ لا، قلت في غير باب الحيض، يعني خرجت من غير باب الحيض اللي هو يخص النساء، ممكن تفيدك في مسألة أخرى. هل أحد ممكن يتدبر هو إيش في هل في مسائل أخرى ممكن نحتاج إليها في الـ في الـ في العادة؟ شوف بقى المطر عمل معكم إيه، يعني أخرج الرأس من الطلاق. طب إيش الطلاق في الموضوع؟ إيه علاقة الطلاق بالعادة؟ العادة مش العدة، إيش العلاقة طيب بالعادة؟ أنا أقول العادة ولا ما أقول العدة؟ طب وروني يمكن أنا زاهل، ماذا كيف تستفيدوا منها في العدة؟ يعني تقول إن هي لو حاضت مرة واحدة ودي عادتها فخلاص دي عدتها، طب ما ولا إشكال فيها، يعني إيش وقوع الطلاق صحيح؟ ما علاقة هذا طيب؟ إيش علاقة الطلاق الصحيح بالبدعي في موضوع هذا؟ قلنا ثبوت العادة بمرة واحدة خلاص، يعني هي بعيدة الظهر عنكم. في شيء في الصيام ممكن تستفيدوا منه؟ في الصوم ممكن تستفيدوا منه؟ مدينة فتحت الباب هو تصريحا في الصوم، يا رب صوم النافلة. ها دخلت أكثر من كده، إيش بقى باقي بعد ذلك؟ وشوف حد هنا بيكتب يمكن يجيبه هنا، أنا لسه من راجع بس عشان تنشطوا معي، سأقول مرة أخرى أنا بقى لي ساعة ولسه لا يا أصبحت لازمة أما أنتوا وراح بين ال قلت ممكن نستفيد بثبوت العادة من مرة واحدة في شيء آخر غير هذا الأمر في الصيام. خلاص قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتصف شعبان فلا يصومن أحدكم أو لا يصوم أحدكم إلا أن يكون صومه صوم عادة. فطيب الوقت الآن أنت عايز تقول لأحد صوم شعبان، لو صام الآن الاثنين والخميس قبل شعبان مرة واحدة على هذا القول هيعتبر هذا إيش؟ من عادة الصوم، فله أن يصوم من بعد انتصاف شعبان، وإلا لو لكم قد صام مرة واحدة فليست هذه عادة له، فقل له لا تصوم بعد انتصاف شعبان. أنا قلت لأن تربيط المسائل مهم جدا والفقه استحضار، لأن هذه تفيدكم في مسألة صوم شعبان متى تكون العادة له. بعض الناس يظن أن عادته من طول السنة بيصوم، طب لو قلنا أن العادة الآن ثبتت بمرة واحدة، إذا لو كان يصوم اثنين أو الخميس مرة واحدة فله أن يصوم، إن هذه عادة له تعتبر، إن هذا معنى العادة أنها ثبتت بذلك. نرجع إلى كنا ما فيه الآن، قلنا الآن المعتادة ثبتت عندنا الراجح بمرة واحدة. طب المعتادة هذه لو تجاوز الدم 15 يوما قلنا مستحاض، طيب نفرق هي معتادة مميزة أم معتادة غير مميزة؟ لو كانت معتادة غير مميزة يعني لا تستطيع أن تميز بين الدم الكل لون واحد، ما تستطيع أن تفرق، متشابه جدا بدرجة، نقول لها أنت نردك إلى عادتك. طب كيف المسألة؟ صورة المسألة الشهر الأول حاضت حيضتها المعتادة 6-7-8 أيام لا إشكال، جاء الشهر الثاني عبر الدم 15 يوما، نزل الدم 17 يوم 17 يوم، قلنا لا أنت الآن مستحاضة، إيش نفعل فيك الآن؟ انتبه، كنت تحيضين 6 قبل القبل، من بعد السادس ارجعي صلي عيدي الصلوات، أو مش عيدي، أنت أصلا امتنعتي، كنت عليك صلوات من بعد اليوم السادس إلى اليوم 17، تمام؟ الصلاة طبعا فقط لأنه هي ما كانتش هتصوم. طيب الشهر الذي يليه اللي هو الشهر الثالث بقى نقول لها إيش؟ لا، لما يأتي الشهر الثالث بعد اليوم السادس أنت طهرتي، تغتسلي وتصلي وتصومي. ليش؟ لأنك مستحاضة من الشهر اللي قبله، فأنت خدتي حكم المستحاضة. فلما يأتي الشهر الثالث عند ميعاد حيضك، لأنك معتادة الآن مش مميز، معتادة على الميعاد، تعدي 6 أيام الحيض ثم اليوم السابع تغتسلي وتصومي وتصلي إلى غير ذلك. إلا إلا إلا بقى دي حد ممكن يقولها لي؟ إلا إيش؟ علي صوتك أنت مكسوف منين؟ إيه الثانية دي؟ إحنا في الثالثة دلوقتي. انقطع، نعم أحسنت، انقطع الدم قبل 15 يوما رجعت حيضا، ولو كان حتى حيضها 6 أيام وانقطع في اليوم 14 الكل حيض وتغيرت العادة إلى 14 يوما. فهمتم؟ لكن لو استمر في الثالث عبر يبقى كما نحن، يأتي الشهر الذي يليه بعد يوم السادس تغتسلي وتصلين وتتعاملي معاملة الطاهرة. إن وقف الدم، طب ليش بنقول إن غالب المبتلى بالاستحاضة يستمر إلا أن يحدث العلاج أو الانقطاع؟ فقلنا إذا توقف الدم قبل 15 يوم في هذا الشهر رجعت حائض، ونعتد بالعدة بالعادة الجديدة حتى لو زادت عن العادة القديمة لاحتمال تغير العادة. هذا كله فين؟ المعتادة غير مميزة. تمام معايا ولا انتوا فين؟ طيب انا بنراجع والله ما قلناش حاجه. طيب كل ده احنا قلناه مفترض بس بنذكركم. نعم الصوم في الحاله الثالثه دي يعني هي دلوقتي بعد السادس يوم، معلش بعد السادس يوم هي بدات مش طاوله، طارت حكما، هي حكما نعم. طيب. فبدات تصوم. نعم. او هي في رمضان بدات تصوم وانقطع في يوم الرابع عشر. خلاص خلاص قلنا هذا حيض يعني جيد سؤالك، انقطع في يوم الرابع عشر. كل الصوم هذا لابد يعاد يقضى مره اخرى، وصلاتك طبعا لا تقضى لان هذا حيض. جيد احسنت، بس هذا واضح هيكون. طيب المعتاده المميزه التي هي عبر الدم ايضا مستحاضه ومعتاده مميزه تستطيع ان تفرق بين الدم. طب هي لو كان حيضها 6 ايام، انتبه، والشهر الاول حاضت 6 ايام، جاء الشهر الذي يليه حاضت 19 يوما، قلنا لا انت مستحاضه، قالت عندي 10 ايام اسود و9 ايام احمر، وعادتها اصلا 6 ايام. المذهب رجح ايش؟ التمييز، المعتاده المميزه. قلنا لا، قلنا حيضت ال10 ايام الاسود، ولو زاد عن العاده، ولو زاد عن العاده وبعد ذلك يكون ايش؟ يكون استحاضه. فتاتي ياتي الشهر الذي يليه فعند العاشر يوم العاشر بعد ان ينتهي تغتسل وتصلي وتصوم الى غير ذلك، وطبعا باقي احكام المستحاضه. هذا ايش كان القسم الثاني بنوعيه وهو المعتاد. يعني لو لو تغير ال 10 في الشهر الذي يليه واصبح 11 ما لم مميز خلاص هتعتمد بيه. نعم بالضبط، هتعتمد بيه. احنا غلبنا التمييز عن العاده. طيب ندخل الآن في المتحيرة. ممكن نديني بس المات نقرأ الجزء المتوقع عشان أنا طبقتي. ندخل في الجديد اليوم. قال أو متحيرة بأن نسيت عادتها قدرا ووقتا، مش عارف في حاجة على ممكن خلاص خلصنا على النت أعتقد الأمر واضح ولا إيه؟ الطلاق، وأنت كمان يا يوسف بتقول الطلاق على الفيسبوك. طيب قال أو متحيرة بأن نسيت عادتها قدرا ووقتا، انتبهوا معي بارك الله فيكم. ففي قول كمبتدئة والمشهور وجوب الاحتياط، فأحرم الوقت ومس المصحف والقراءة بغير الصلاة وتصلي الفرائض أبدا وكذا النفل في الأصح وتغتسل لكل فرض وتصوم رمضان ثم شهرا كاملين فيحصل من كل 14 من كل 14 ثم تصوم من 18 ثلاثة أولها وثلاثة آخرها فيحصل اليومان الباقيان ويمكن قضاء يوم بصوم يوم ثم الثالث والسابع عشر. وإن حفظت شيئا فلليقين حكمه، وهي من المحتمل ك كحائض في الوط وطاهر في العبادة، وإن احتمل انقطاعا وجب الغسل لكل فرد. طيب هادينا خليكم معي بارك الله فيكم، عشان المتحيرة هي حيرت، هي فعلا سميت متحيرة لأن هي تحيرت وحيرت العلماء صدقا. يعني النووي رحمة الله عليه كتب 3 مجلدات، أولا في مسألة الحيض، ثم جاء في المهذب اختصر لمجلد واحد فقط، لكنه حتى لما قال أنه كتب 3 مجلدات قال وما استوعبت أمور الحيض كلها. لذلك من الصعوبة بمكان، أو مش من الصعوبة، هو متعارف عند الفقهاء أن لا أحد يستطيع أن يحصر حالات الحيض والأمور هذه. العلماء ما استطاع، التغيرات فيها كثيرة، لكن المشكلة المطلوب منك الآن أنت إيش كطالب علم يكون عندك ضوابط وأصول تقف عليها، وبناء عليها لما تضبط الأصول تستطيع لما تأتي حالة أنك تحاول تقص على الأصول اللي أنت ضبطها، وإلا لن يمكنك أن تحصر الحالات أبدا، لأن أنواع النساء تختلف ومسألة فيها ما فيها. فلذلك قالوا متحيرة، قالوا لتحيرها في نفسها، سميت متحيرة لتحيرها في نفسها، وبعضهم قالوا متحيرة لتحير، متحيرة لتحير لا تحير الفقيه في أمرها. وقلنا ما تجد أحد في الشراح إلا يبين لك أن هذا الباب والحيض من أصعب الأبواب. لكن دائما العلماء كانوا يقولون لتعلم دقة الفقيه، يعني دقة نظره وإتقانه، تعرض عليه 3 أبواب: باب الحيض وباب الطلاق وباب المعاملات. هذه 3 أبواب التي يظهر لك فيها إتقان الشيخ أو طالب العلم في أمور هذه الفقه، لأن هذه الأمور التي فيها التغيرات، المعاملات لا تنتهي، والأصل فيها الحل، وبالتالي تحتاج تكيف أمور كثيرة حتى تفض الحكم. مش مسألة زي الصلوات والصوم، المسائل فيها إلى حد ما محكمة ما ليش فيها، لكن عندك والطلاق أيضا يختلف أحيانا لأنه متوقف على ألفاظ الناس وأمور، ففيه ما فيه من التدقيق. والحيض 3 أبواب من الأهمية بمكان، يحتاج طالب العلم أن يمحص النظر في هذه الأبواب، ودائما يعيد فيها الدراسة ويعيد فيها الضبط ويتوسع فيها بقدر ما استطاع. وقلت تظهر في ذلك، لأن ذلك تجد العزيز أصلا من العلماء اللي يتعرف للمعاملات، كثير بيتعرف في العبادات وفي المعاملات تحتاج دقة نظر، وكذلك في الطلاق وفي الحيض. معنى باب الحيض المتحيرة، قال إيش هو المتحيرة؟ عرفها بأن نسيت عادتها. الله المستعان، إيش اللي حصل؟ استغفر الله العظيم، زال الحيض زعلوا مني تطلعوني. ما أدري، أنا بسألك، ولا أنت اللي زعلتنا؟ مش عارف ما الأخوات زعلوا ولا إيه في الدرس، خرجوا البس كله. طيب، فقالوا متحيرة بأن نسيت عادتها. طب كيف تنسى العادة أصلا؟ ممكن تنسى العادة، نعم ممكن يصيبها يعني مرض جنون مثلا، أو إغماءات، أو كانت مبتدئة ونسيت، لسه جديدة في المسألة ونسيت العادة، ما نسيت، زهلت من كثرة الإشكالات واللخبطة كما يقال، فنسيت العادة. ونعم يعني إما بمرض، بغفلة أصالة، أو لما يعني كانت مثلا دخلت تعمل عملية أو دخلت شيء، ولما أفاقت وجدت نفسها مستحاضة، الدم بينزل انهمار، ونسيت أصلا وزهلت، وهذا موجود. ما تحتاج يعني لا، ساعات بتسأل المرأة هو كانت عادتك ايه، لان الدنيا انا ما مش عارفه حاجه، كله اتلخبط، مش فاكره اصلا هو كان امتى ولا كان فين، ولاده على حمل، على مثلا عاية، على اشياء معينه، على فراحت الضبط من عندها. فطب كيف يكون النسيان هنا؟ سيكون نسيان ايش؟ القدر، يعني لا تذكر كم عادتها يوم، ما هو العاده قدر وزمان، فهي المعتاده اما بتعرف القدر، قدر عدد الايام، تقول ايام 6 كده، فانا كان حيضي 6 ايام، هذا القدر. أو الزمان، تقول دائما من أول يوم في الشهر أو اليوم الخامس يبتدي ينزل الحيض، يبقى هي تعلم هنا إما القدر أو تعلم الزمان. طب المتحيرة من كلام المؤلف نسيت الاثنين، وده محل اتفاق بين الفقهاء في تسمية المتحيرة، وفي خلاف لو نسيت واحدة من الاثنين هل تسمى متحيرة أم لا، حتى في الأصحاب عندنا في المذهب أيضا. لكن المتفق عليه بأن من نسيت عادتها قدرا وزمانا أيضا هذه تسمى متحيرة. طيب والبعض قال لا، لو نسيت واحدة منهما أيضا تسمى متحيرة ويجرون الأحكام عليها. الآن بينا كيف التحير، بمعنى نقول لها حيضك كم يوم؟ قالت لا أعلم، 6 7 10 ما أعلم. طيب متى يبدأ؟ لا أعلم، الشهر الأول ولا الخامس ولا العاشر. طيب ونزل الدم، إشكال عندك هنا فين؟ الدم مستمر، نزل الدم 20 يوم، لا هي مبتدئة، وإن كان في قول إنها تعتبرها مبتدئة، يعني هي لسه مبتدئة، وهذا في قول قلنا الآن هتعتبر، عشان كده أذكركم بالمرة فات قلت فعلا أنا يعني استنكر شوية إن إحنا نزينا مبتدئة والمبتدئة بينزل دمها أول مرة، لأن هي الآن نسيت العادة زمانا وقدرا، فكأنها كمثل إيش؟ المبتدئة. لذلك هناك قول عندنا كما قال، ففي قول كمبتدئة، لكن هي مش معتادة، راح عنها الاعتياد خلاص لا تعلم كذلك. طيب يبقى هنا ايش؟ هي فقدت العادة وفقدت التمييز كمان، لان هي الان الدم لا تستطيع ان تميزه، لا تستطيع ان تميز الدم ولا تستطيع ان تعرف قدر العادة. فبعضهم قال انها فقدت العادة والتمييز ترجع مبتدئة. قلنا ايش في المبتدئة؟ لا عندي صوتكم بسرعة معايا، انا قعدت راجع بقالي تلت ساعة ليش؟ قلنا ايه في المبتدئة؟ يوم وليلة وغالب النساء وغالب النساء هو المعتمد. يوم لا اول يوم وليلة عندنا القول الاول، انا قلت الراجح ما قلتش المعتمد، ما هو ده اللي هيتعبوني في الامتحانات، بترجعوا تتعبوني بعد كده في المسألة دي. قلت الراجح غير المعتمد، وانا ما بحاسبش على ترجيحاتي، انا بحاسب على اما ترجيح الامام النووي، وده اللي رجعنا في الامتحان عليه، احد او نص ترجيح النووي، يبقى ترجيح النووي خلاص، لان احنا ما بنتكلمش على ترجيحات لنا، نتكلم في الكتاب، اما للنووي اللي يكون مرجح او على المعتمد في المذهب. نرجع مره اخرى، ففي قول كمبتدئه، يبقى في قول بيقول ان هي تعامل معامله المبتدئه، ايش هنعمل فيها؟ نقول لها يوم وليله وحيضك. طيب طب نردها اي يوم وليله؟ المعتمد برضو في المذهب على اول يوم في الشهر الهلالي، اول يوم في الشهر الهلالي هو حيضك، وهذا قول على المبتدئه، او 6 أو 7 على القول الثاني، وبيناه من قبل، فاما لذلك وقال ففي قول كمبتدئه. طيب لكن ليس هذا المشهور، المشهور قال والمشهور وجوب الاحتياط. طب انتبهوا بقى هنا ان في اشكال، وهذا البعض يرى ان تشديد على المراه وهو ليس تشديد في المذهب ولا غير المذهب. المسألة عندنا ان في تحير، نحن لا نعلم، هو انت حائض دم على ينزل، قد يكون الدم حيض وقد يكون دم استحاضة، لا نعلم اين نردك، عادة مش موجود، تمييز مش موجود، قدر وزمان غير موجود، فاصبحت الان ايش؟ احنا ما عندنا ضابط. فقالوا اذا قد يكون الايام دي حيض وقد يكون الايام دي طهر، صحيح؟ فقالوا هنا وجوب الاحتياط، فهيتعاملوا معها على على على النوعين، احيانا كحائض ويمنعوها مما يمنع الحائض، وفي نفس الوقت هي طاهر ويلزموها بما يلزم الطاهر. هذا معنى لما قال المشهور وجوب، المشهور وجوب الاحتياط، يعني ايش؟ سيتعامل معها حائض فتجد يمنعها من الوطن، يمنعها من مس القران، يمنعها من قراءه القران على ان هي حائض، وفي نفس الوقت يتعامل معها بأنها على طهر، فيلزمها بالصلاة ويلزمها بالصوم، لأن هو لا يدري اليوم اللي فيه الدم ده هل هو يوم من الحيض أم يوم من الاستحاضة. فقال هنا ذلك قال المشهور وجوب الاحتياط، فقالوا ليش؟ لأن ما في يوم يمر إلا ويحتمل الحيض أو الطهر أو الانقطاع، يعني ممكن يكون حيض أو طهر أو انقطاع أصالة. فقالوا هنا نأخذ بالاحتياط للضرورة، وانتبهوا للضرورة ايش؟ ما قصدوا التشديد، لا قالوا للضرورة، الان احنا ما عندنا شيء نرجحه، فالضرورة تحتم علينا ذلك. طب ايش بقى اللي هيعملوه؟ قال فيحرم الوطن، يبقى يحرم علينا الوطن، احتمال الحيض، احتمال انها حائض. طيب وقالوا هنا هذا هو الاصح عندنا في المذهب، وان كان في وجه مضاعف، قالوا للضرورة يجوز للزوج، لكن هل لو وطأ يكون عاصيا؟ قالوا ولو قلنا انه عاصي فلا غرم عليه، يعني ما عليهوش الدينار ونصف دينار الكفارة في ذلك أصالة، لكن المعتمد أن يحرم الوطن. وسيأتي معنى أنه في حالات وأيضا ليس له فسخ النكاح بالعيب، أنه لا يعد عيبا عنده ليفسخ له النكاح، طبعا يطلق كما يريد لكن ليس عيبا ليفسخ به النكاح كما سيأتي معنى، لأن هذا ولا يحق له الفسخ فيطالب بما دفع إلى غير ذلك، لأن هذا ليس عيبا عنده فيطالب لو قال فسخ بقى فسخ رد بالعيب، يعني هذا لا يعد عيبا ليفسخ به العقد. طيب قال ومس المصحف، يبقى أحكام الحيض بقى. لا تمس المصحف، لا تدخل المسجد لاحتمال الحيض فتلوث أيضا طبعا كما قلنا. قال والقراءة في غير الصلاة، ده احنا خليناها تصلي فهتقرأ القرآن في الصلاة، بل اختلفوا أيضا هل تقرأ الفاتحة فقط في الصلاة ولا ممكن تقرأ سورة بعد الفاتحة، لأن السورة سنة وهي احتمال تكون حائط، لكن هم قالوا تقرأ تصلي لكن غير الصلاة لا تقرأ القرآن على أنها حكم إيش الحائط في ذلك. قال وتصلي الفرائض أبدا، وهنا يلزمها بإيش بالطهر، إن هي أحكام الطهر إن هي تصلي، فقال ألزمها بالفرائض لاحتمال الطهر، وكذا النفل في الأصح، يبقى جعلها تصلي الفرائض والنفل أيضا. وهذا هو القول عندنا المشهور في المذهب. لكن في النوافل بعضهم في ثلاثة أوجه قالوا أنه لا يجوز النوافل لعدم الضرورة، والبعض قال يجوز السنن الراتبة فقط، لكن المعتمد عندنا تصلي الفرائض أبدا وكذا النفل في الأصح. طيب قال وتغتسل لكل فرض، وهذه الكبيرة تغتسل لكل فرض. قالوا ليش؟ بس هنا فرقوا بين حاجتين، إن كانت تعلم إن في وقت في اليوم بيحدث فيه انقطاع للدم، يعني هي تعلم إن دائما ما بين الساعة 7 مساء للساعة 10 بينقطع الدم، فقالوا إن كانت تعلم بوقت انقطاع الدم فتغتسل في هذا الوقت مرة واحدة في اليوم وقت الانقطاع، تغتسل كل يوم في هذا الوقت اللي هو ايش وتصلي بعد ذلك عادي، صلاتها في وقتها بس تغتسل في هذا الوقت اللي فيه انقطاع. ان كانت لا تعلم متى الانقطاع في اي وقت معين فهنا تغتسل لكل فرد. ليش؟ لاحتمال انقطاع الدم عند كل فرد، بيعتبر ان كأن الدم انقطع وان دي استحاضة فهي تغتسل عشان تصلي الفرد، ويأتي الفرد الزياري فكأن الدم انقطع واحتمال يكون استحاضة فيغتسل لذلك، هذا إن لم يكن لها وقت معين ينقطع في الدم. لكن قالوا إن علمت وجب الغسل في يوم من كل يوم في هذا الوقت اللي انقطع فيه فقط، وده اللي رجحه الإمام النووي في المهذب في شرح المهذب. إيش؟ إن لم يكن عندها وقت انقطاع معين هتغتسل لكل فرد. نعم. طيب قال وتصوم رمضان، رمضان هنا بقى الصوم انتبهوا معي بارك الله فيكم، وعلى انتبهوا معي في الصوم انه قال ايش تصوم رمضان، يبقى هي تصوم ليش؟ لاحتمال الطهر زي ما قلنا في الصلاة، ما احنا عادين الان عندنا وجوب الاحتياط. طيب لكن هو قال تصوم رمضان ثم شهرا كاملين، يعني تصوم رمضان كله ثم شهر تاني بعد رمضان ايضا كامل، ليه بقى؟ طيب هنركز مع بعض. اتمنى حائض فلا لا يقبل صومها، ايش احتمال ان تكون حائضا فلا يقبل صومها فكانها ايوه ماشي، بس هنفسر ليه هو قال هنا تصوم. نعم هو ده طبيعي لان هي عندها، ما احنا قلنا ان فيه اليوم نفسه محتمل ان يكون حيض واحتمال يكون طهر، محتمل ان هو اليوم ده حيض او طهر، فقال هنا ايش تصوم رمضان ثم شهرا كاملين، هتصوم شهرين فيحصل من كل شهر 14. طب ليه كل شهر 14؟ قلنا اولا 15 يوما حيض صحيح، وقالوا في احتمال ان يحدث الانقطاع الدم في صباح اليوم 16، لذلك بعضهم فرق في المذهب، ان كانت تعلم ان الدم بينقطع ليلا فبعضهم قالوا هو 15 يوما الصوم سيكون، والبعض قال لا ان لم تعلم فغالبا فاحتماليه ان ينقطع الدم نهار اليوم 16، ولو انقطع الدم نهار 16 لن يحسب، وهذا اقصى شيء أقصى شيء إن الحيض 15 زائد انقطاع الدم في النهار يبقى 16 يوما، يبقى هي هتصوم 14 يوما. يبقى الشهر الأول رمضان سيكون صومها الذي بيقين، يعني لو قلنا بأنها ما هو يوم حيض أو طهر يبقى هنا إيش؟ يبقى 14 يوما في الشهر الأول. والشهر الثاني سيكون أيضا بنفس المسألة، إن هو 15 زائد احتمال الطهر الانقطاع في اليوم السادس يبقى مع 14 يوما أيضا. ذلك وقال تصوم إيش؟ شهرين، رمضان وشهر آخر. يبقى هي صامت كم يوم إلى الآن؟ 28 يوم. ما قلنا ان هو ينقطع، ما انا قلت ان ليه قلنا لو انقطع في صباح السادس عشر يبقى خلاص هم بيحتاطوا، اقصى شيء ان هو الخامس في عشر، بس ممكن يزيد وقت الانقطاع ما يكونش ليلا يكون نهارا. هو بيقول ايش؟ لو ابتدى الدم في ظهر اليوم نزوله هينقطع في ظهر اليوم السادس عشر، لانه هيعبر لنا الخمسة عشر يبقى في الظهر، فراح عليها الصيام. فهم لذلك قالوا الا لو واحده يعني مستيقنه وهي اصلا متحيره في احتماليه، قالوا ان لو كان بينقطع ليلا فقط يبقى هيبقى 15 يوما وينزل ليلا ايضا، لكن هم قالوا بالحيطة 16 فيكون الصوم كام؟ 14، والثاني 14 يبقى كام؟ 28. الاشكال لو كان رمضان ناقص هيكون الصوم 13، لو كان رمضان ناقص هيكون الصوم 13، فهي لابد تعلم طبعا تحسب هذه المسألة. طيب ثم قالوا ايش؟ عبينها يومين صح؟ طب اليومين دول هتصومهم كيف؟ قال ثم تصوم 6 أيام من 18. يعني ايش؟ تعالى الآن تصور معي الآن، قلنا أقصى المدة للحيض كام؟ 16 اللي هو اليوم 16 صحيح؟ طيب هناخد اول الشهر الهلالي، انت هي عايزه تصوم كام؟ يومين، يومين زائد 16 يبقى انت محتاج 18 يوما، بس مش عارف امتى هيكون الصوم لسه. انت عندك 16 يوما ومحتاج يومين، يبقى المجموع هيبقوا كام؟ 18 يوما اللي محتاجه تعمل عليه الحسبه 18 يوما. ذلك هو قال ثم تصوم 6 أيام من 18 يوما صحيح؟ يبقى عندك كم؟ الحسب على 18 يوم. طيب لو صامت اليوم الأول والثاني هيكون 16 الباقيين ايه؟ طهر حيض. طيب هو بيقول ايش الأول؟ تصوم الأول والثاني والثالث من الشهر، ثم تصوم 16 و17 و18. ليه بقى؟ ادي 6 أيام اهو، هنقوله انتبهوا معي، هتصوم اول 3 أيام واخر 3 أيام. لو كان اول يوم طهر وثاني يوم طهر يبقى 16 الباقيين خلاص ايش؟ افترض ان الحيض هيقوم من اليوم الثالث، يبقى اليوم الاول والثاني ايش؟ طهر. طيب خلينا نقول لا نبتدي غير كده، الحيض هيبتدي من اليوم الاول، يبقى من 1 ل16 يبقى 17 و18 اليومين خلاص. طيب الحيض من اليوم الثاني هيخلص امتى؟ 17، يبقى 18 طهر واليوم الاول طهر يومين. هيجي الحيض في اليوم الثالث يبقى اخره 18، يبقى اليوم الاول والثاني طهر، يبقى تحقق لها يومين بانك تصوم 3 في اول 3 أيام و3 16 و17 و18. وانا ممكن ما اقطعش دراعي بس انا مش متاكد ان مفيش حد فاهم حاجه هنا اصلا. هو قال مسألة عنده في الاحتياط، على فكرة ده مش المذهب فقط بس اضبطوا اللي معي الله يكرمكم الآن، هي المتحيرة كده خدوها كما هي الآن. نعم هو بيقول تصوم 3 أيام من الأول و3 من الآخر، من السادس والسابع. أنت عندك الآن أول 18 يوما فيهم يومين محتاجهم صوم، وفي 16 حيض بس مش عارف أنهي، فعشان كده قال لك صوم الثلاثة الأوائل، لأن إما يكون الحيض أول يوم تاني يوم تالت يوم. هو فلو كان أول وتاني يبقى 17 و18 طهر، ولو كان الحيض مش الأول ولا الثاني التالت يبقى أول يوم تاني يوم وتاني يوم طهر. ذلك هو بيقول لك ليه صوم الثلاثة الأولانيين والثلاثة الأخرانيين؟ عشان بيقين هيكون فيهم يومين طهر، يعني اليوم الثالث مش مشكلة. الثالث تصومه. عشان ممكن يكون شيخ الدم نزل. مش ممكن الصهر يكون في الثالث. وممكن ما يكونش في الثالث يكون في الأول. أو في الثاني. أو يكون في الثالث يبتدي بالطهر يبقى لغاية 18 يبقى الأول والثاني إيش هما اللي طهر. فلازم تصوم الثلاثة. متأكد إن أنا هجيلي هنا. ده في 18. الدكتور علاء قال لك مش فاهم خلاص انا عارف وعشان انت ما جيتش يا دكتور علاء هعمل لك ايه طيب بس استنى بقى الحيض اقل حيض من 6 مش فاهمه ايه حسبه 18 يوم ولا انا واضحه لا افهم جميل يعني طب فين في 18 يوم في 18 يوما ولا في الشهرين كمان خلاص عدينا الشهرين طيب ان هم 14 وباقي يومين يصوم اليومين الحمد لله ده كده ممتاز جدا احنا وصلنا لليومين اصلا بس طيب ما دام وصلنا لليومين يبقى ان شاء الله هنوصل طيب مش احنا دلوقتي باقي عليها يومين الشهرين تمام طيب باقي عليها يومين قلنا هي لابد تصوم يومين بيقين وقلنا ان مدة الحيض هتبقى 16 يوما للحيطة في مسألة اليوم الدم يبقى احنا محتاجين كام يوم عشان نطلع لها منهم يومين بيقين 18 يوما على فرض بان 16 يوم هيبقوا حيض ويومين طهر منهم طيب هنفترض ان احنا قلنا ان دايما بنحسب اول الشهر الهلالي يبقى احنا عايزين من 1 ل 18 هنطلع من 1 ل 18 يومين طهر بيقين هنقول لها صومي ازاي بنقول لها صومي اول 3 ايام واحد والتاني والتالت وصوم الثالث عشر والسابع عشر والثامن عشر طب ليه قلنا كده تعالى نبتدي قلنا هي لو كان الحيض اول يوم في الشهر من 1 ل 16 يبقى هي لما هتصوم 3 في الاول و3 في الاخر اكيد الطهر هيبقى فين 17 و18 يبقى حدث اليومين خلاص صح طيب قلنا الطهر الحيض ما جاش اول يوم ما هو هما كده كده 16 يوم من وسط 18 ابتدى من اليوم الثاني هي لما صامت اول 3 ايام اصبح اليوم الاول طهر بيقين ولما ابتدى الحيض في اليوم الثاني خلص في اليوم السابع عشر فاصبح الثامن عشر طهر بيقين يبقى حققت يومين اهو طب ما جاش الحيض في اول يوم ولا ثاني يوم جه في الثالث لما ياتي في الثالث وهي صامت الاول والثاني والثالث وحتى صامت السادس والسابع والثامن عشر لكن لما جه الثالث هينتهي متى؟ في الثامن عشر يبقى يقين اليوم الأول والثاني طهر يبقى بالطريقة اللي أنا قلناها دي يقينا هتكون صامت يومين لكن لابد تصوم أول 3 أيام وآخر 3 أيام اللي هم 15 و16 السادس والسابع والثامن عشر فتحقق يومين بطهر تحقق يومين بطهر لابد أن يوافق يومين لابد سيوافق يومان لو صامت أول 3 أيام من الشهر والسادس والسابع والثامن عشر يا رب تكون وضحت تاني انا ممكن اعيد تالت ما عنديش مشكلة بس المهم تكون وصلت ما هي طالعة من رمضان حضرتك صايم 14 يوم فقط والشهر اللي هذي يلي رمضان صامت 14 يوم فقط منهم بالحسبة بقى 28 يوم عليها يومين عشان تتم رمضان هو الكل الحسبة اللي بنتكلم عنها دي عشان تصوم 30 يوم رمضان هو ليه 14 ليه احنا 16 لا انت كنت نايم فيها دي كنت نايم بجد فيها فحد صحيح بقى يقول لك عليها 15 قولوا له حد يقول له يا شباب قولوا له انا سمحت حد يقول له اما اشوف الغرفة هنا كيف انا الثلاثة دولك خلاص رمضان خلص والشهر اللي زي رمضان اللي زي رمضان خلص شهرين كاملين عديناهم احنا بقينهم يومين باقي لها يومين في رمضان ففي اي 18 من اي شهر من اول الشهر الهلالي او اول 18 يوما الكلام على كده حتى تستطيع ان تصوم يومان كيف تصوم اول يومين وهما يقينا حيض مين قال انه يقينا يا استاذ ده مش في المتحيرة انت كده روحت بعيد ده المذهب ما قالش كده المذهب قال المبتدئة لو ده القول الاول، قول ان هي مبتدئه، فجعل اول يوم اعتبره اول يوم من الشهر الحيض ويوم وليله وانتهت المساله. وده قلنا خلاص مش ده اللي تكلمنا عنه، احنا بنتكلم في القول المشهور اللي احنا عندنا فيه الحيطه دي. رحت ناحيه القول الاول اللي تركناه وقلنا ان ده مش المعتمد في الكلام فيه. لو اول يومين يقينا حيض يبقى اخر يومين يقينا طهر. تمام، حقدت الاخت الثانيه الاستاذه الثانيه شيماء رشيد. تمام، والاستاذه امل قبلها. تمام، حد عنده؟ لا، استاذه عبير انت رحت فين؟ خلاص ولا لسه؟ يعني هتصوم 63 يوم؟ لا، ثم تفطر 13 يوم ثم تصوم 3 ايام. لا يا استاذه تغريد، لا لا، هتصوم شهرين الاول، رمضان والشهر الذي يليه، طلعت منهم بالشهرين دول 28 يوم، تبقى لها يومين، هتصوم 3 و3 6 ايام، 3 من اول 3 ايام في الشهر و3 6 10 7 10 8 10 من اي شهر هلالي. يبقى كده حققت ايش؟ 60 يوم، 30 يوم رمضان. انا مش هسيبكم لما كل يقول حاضر. كم يوم صيام مثلا؟ شهرين و6 ايام، 6 و8. جبت منين 8؟ 16. ما مش هتصوم ال 18، هتصوم اول 3 ايام واخر 3 ايام. انا قطعت نفسي يا 66 يوم لماذا؟ ايوه، ما احنا مش هنعتبر في الشهرين غير 28 يوم. اه، حد على كله تمام ولا لسه؟ اللي مش فاهم يقول مش فاهم، مفيش مشكله، اصل انتوا ما فهمتوش دلوقتي مش هتلاقوا وقت ان راجع لكم تاني فيه، مش هتفهموا بعد كده يعني، مش قصدي يعني. لا، عشان في المتحيره اعتبرنا 16 يوما في الصوم، هتتكسر دي. ليش؟ لان قلنا بان احتمال الدم ينقطع في الصباح فاحتاطوا، فقالوا الشهر 16 حيض و14 طهر. بسبب ذلك، وإلا لو قالوا بعدنا وجه، لو علموا تأكدت أن هي الدم بينقطع ليلا، فممكن يعتبر الحسب على 15 يوم مش 14 يوم. لكن هذه لم يقولها في المتن، لكن في المتن الآن أنا شرحت لكم المتن، بس أنا بتكلم. لا، صدري متسع، ما يهمكيش قولي. أصلا إذا كان العلماء تحيروا أنا هيبقى إيه جنب العلماء أصلا؟ فأنا معكم، أنا إحنا في الباب ده مفيش فيه شيء. بس هل الشهر أنت أبو يوسف قاعد إيه يا أبو يوسف؟ أنت بتقول قاعد وتسيبني وتخيل إن أنا هعيد لك إيه بالضبط؟ مش قاعد دي وأنا مش بنغني يعني أصلا، يعني لازم تقول لي إيه اللي قاعد وبالضبط، تسأل سؤال محدد. أنت عشان قاعد في التلج هناك فأنت متخيل إن إحنا مثلك عسد. هل الشهر الثاني يكون شوال؟ اي شهر مش مهم، هي هتصوم رمضان مع الناس. لكن هو هنا طبعا قال حقيقه، قال ايش؟ ثم شهرا تصوم رمضان ثم شهرا كاملين. هو يقصد ما قالش يعني ان ثم دي على لازم شوال، لكن هي هتكون عليها ان تصوم شهر كامل ثاني زي رمضان عشان تطلع منه 14 يوم. يعني لا يشترط ان يكون شوال. سيبك من النفتي بيه الان، انت جاي تتعلمي ما تجيش على الفتوى وتفتيش انت في حاجه، يعني انت تعلمي بس معانا الان وما تجيش على الفتوى. لا، سيب الفتوى دي بعدين، احنا هنا في الدرس اللي نتعلم، ما تستعجليش على الفتوى بس، ده مش ما فيش شيء في الصدر. لكن انا بفهمك فعلا، المتحيره دي اصلا مشكله كبيره، مشكله كبيره لما يكون في واحد اقعدي تفكري كده، لما يجي لك واحده متحيره هتعملي معاها ايه أصالة. فسيبك من الفتوى، المهم خليكي معي في اللي انا بقوله، والله بارك فيك الان. يعني الاول نضبط اللي احنا بنتدرسه وانسوا موضوع الفتوى الان، احنا مش في موضوع الفتوى خالص دلوقتي. انتوا بتتعلموا بس هنا دلوقتي الان، حد قال لكم فافتى بيه علماء؟ هو علاقة دلوقتي وغير دلوقتي، هو اللي اتكلم فيه العلماء من 14 قرن، المرأة اتغيرت، ما هي ملخفنة الدنيا على الناس كلها من ساعتها، ايه علاقة دلوقتي؟ هو ده فقه معاصر دلوقتي يعني؟ هو حضرتك اتغير النساء فيهم حاجة دلوقتي عن قبل يعني؟ ما في هو مساله ان احنا هل ده راجح ام لا، دي مساله تانية بقى، احنا مش بنفكر مقارن الان، احنا بنضبط اللي احنا بنقراه الان ونذكره. طيب انا قلت لك الان تمام دي خلاص، هذا الكلام لامراه متواصل نزول. نعم امراه المستحاضه، واحنا بنتكلم في المستحاضه المتحيره، الدم شغال قاعد ينزل، وهي لا عارفه لها عاده لا وقت ولا قدر لا زمان ولا عدد ايام ولا عارفه حاجه خالص، وجات للشيخ بتقول له فتيني اعمل ايه، الدم نازل. ان مثلا لما جات له حمله بانتجاحش قال لها ايش، ارجعي الى ما كنت ضحيده من قبل فرجح، والثانيه قال لها دم الحيض اسود يعرف، ده هي اللي عارفه تميز ولا عندها عاده، فمش عارفين نعمل لها ايه. يعني لا عارفه تميز الدم كل وتيره واحده ولا متذكره عاداتها اصاله ولا شيء، امال ليه متحيره اسمها وحيره الناس ما لهاش ماسكه. فبالتالي الان وهي الدم قاعد ينزل هنقول لها اقعدي الشهر كله هتعملي فيه ايه؟ طبعا هو ده المذهب اللي انا قلته الان، احنا قلنا في مقام التدريس الان. لو دي خليها خلف الكوكب يا استاذه، ما تقوليش لو حدث لي هذا، لان لما يحدث لحضرتك يبقى كلميني هبقول لك تعملي ايه. احنا دلوقتي بندرس ايه، لو هقول لك زي ابن عمر لما قال له قعد جاء عند الطواف وقال له اقبل الحجر، قال قبل يا سلام الحجر وانا اقبله، قال لو رايت زحاما قال قبل يا سلام الحجر، قال لو رايت دفعني الناس قال قبل يا سلام الحجر وانا اقبله، قال لو شج راس الناس او مش عارف ادمان الناس قال له يا يمني اجعل لو خلف الكوكب، وترك ومشي. فبلاش لو هنا، الله يكرمك، هي مش ناقصه لو في المتحيره، هي متحيره اصلا، حار نفسنا بلولات ليه. خليكم بس خلاص، في اسئله فيما ذكرت، خلينا نرجع لما كنا فيه عشان لسه احنا معانا ننتهي كده. طيب اتفضل. دلوقتي يعني الشهر الثاني بعد رمضان، احنا ليه ما اعتبرناش بفكره المعتاده ان هي تعتبر اول مره واكثر من كده؟ ثاني مره الشهر الثاني ده الجزء اللي بتصومه اللي لقاته مختلف عن الشهر الاولاني، هي الدم نازل انت مش عارف لها عاده. ايوه احنا قاعدين نقول الصبح ايه، بنقول ايه، مش قلنا مستحاضه الدم بينزل مش عارف لها انقطاع اصلا؟ مش المره جت لي سلم قالت اني استحاض منذ سنوات، وقال لها ليس مش استحاض، قالت له اني احيض سنوات، قال هذا ليس بحيض، وهي بتتعامل مع انه حيض. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها ايش، هذا هذا هذا هذا عرق، هذه ركضه من ركضات الشيطان، حيض ما كنت تحيض من قبل في علم الله. ثم ارشدها بعد ذلك ان ايش، تغتسل وتصلي وتتحفظ الى غير ذلك، تتوضا لكل صلاه اللي قلناها في المستحاضه، بس ردها للعاده. الاشكال بقى انك انت لما جات لك مش لاقي لها عاده ولا مميزه، فهتقول لها ايه؟ تفهم المساله؟ طيب يعني دي مش 15 يوم، دي شغاله طول الشهر. الشهر شغال؟ لا ده احنا كده هنيجي في الحوار. انا فاكر ان هي 15 يوم. 15 يوم ما يبقى حيض يا استاذ. لا 15 يوم بس. بس ولو عدت 17 18 19 انت ما انتش عارف تعمل معاها ايه اصاله 20. طيب طبعا سيدنا لو طهرت بعد ال 18 او الشهر بعد شهر رمضان، يعني في فتره طهر الاول انها تصوم في الطهر وتصوم بقى عدد الشهر بالظبط. لو ايش؟ لو طهرت بعد رمضان بكام يوم انقطع الدم؟ يعني انقطع الدم؟ نعم. يعني فقط من الاستحاضة خلاص هترجع بقى هتصوم بقى 16 يوم، الباقي ليها خلاص ما تقعدش تعديلي اي عدد، الباقي ليها من الايام تصومه. طيب كده مش يعني عاوز مثلا تاخد الوقت بس المصحف، ما هو طبعا عشان كده قلت ان هو في وجه تاني قالوا بانها طبعا ان تمسه لو كانت معلمه او قران، لان مش ممكن على الديمومه هيبقى كده، والراجل مش ممكن هيوقف الوقت. بعدين قالوا انه له ذلك عند الضروره، ما هي عشان كده فيها بعض هو لذلك هو بيقول ان ايش، ان المساله ليست اشتداد لكنها احتياط، لكن هي طبعا فيها نظر في التحقيق طبعا، هم بس احنا الان بنضبط بس انه عندنا. لا قال ويمكن قضاء يوم بصوم يوم ثم الثالث والسابع عشر، يعني هو بيتكلم الان ايش، لو هي عايزه تقضي يوم واحد لاي سبب، عندها يوم عايزه تقضيه، يعني هي صامت خلصت 28 يوم وصامت يوم وباقي لها يوم، هو بيقول كيف تقضي؟ ما هو الدم نازل، تعمل ايش؟ بصوم يوم، اي يوم هتصومه تختاره في اي وقت، ثم تصوم بعديه بيوم يبقى الثالث، لو اضطرينا انها صامت يوم واحد يبقى اليوم الثالث تصومه يوم السابع عشر، وكل ده ليه؟ عشان يتحقق صوم يوم يقينا في طهر. مش هشرحه بقى خدوها كده زي ما هي كده. يعني تصوم الاول والثالث والسابع عشر فيقينا هيكون في يوم طهر. تمام. شفنا بس رمضان لو ناقص يبقى هينقص يوم من الايام، ناقص يوم من الشهر ده هينقص. طيب ما صمتش اليوم الثاني برضه شيخ معاك؟ لا ما تقولش ليه، لا خد بقى 1 و3 و17 وبعد فصصها في البيت. طب معلش لو رمضان ناقص يوم تنقص يوم خلاص، ما بقاش 30 يوم بقى 29 يوم رمضان، فيبقى هي خلاص صامت 14 او صامت 13 في رمضان 13 واللي هو الشهر اللي بعده هتصوم 14 والباقي يومين برضه 29 يوم. ايوه هي هي، بس في شهر رمضان هيبقى 13 مش 14. طيب قال وان حفظت شيئا، يعني ايه حفظت شيئا؟ يعني حفظت شيئا من عادتها. ما نقول حفظت شيئا من عادتها ونسيت شيئا، يعني ايش قالت لهم؟ لا ده انا كنت عارفه ان انا بحيض 6 ايام. امتى؟ لا مش فاكره، هم 6 ايام في الشهر. فيبقى ايش؟ حافظت القدر، او عارفه انك بتحيض يوم واحد في الشهر الهلالي. طب كام يوم؟ لا مش عارفه. يبقى حافظت، ودي الخلاف بين الاصحاب هل تعد متحيره لو حافظت شيء ام لا. قال فلليقين حكمه. يعني ايش لليقين حكمه؟ يعني هي لو قالت سنبقى لكم ازاي، طب هو قال وان حفظت شيئا فلليقين حكمه. وهي في المحتمل كحائض في الوطن وطاهر في العبادات أيضا، وإن احتمل انقطاعا وجب الغسل لكل فرد. طيب هي إما الحالة لو قلنا بأنها علمت أن عادتها 6 أيام قدرا ما تعرفش إمتى في الشهر، أو ممكن تقول لك مثلا 6 أيام في أول 10 أيام من الشهر، صح؟ ماشي كده؟ بلاش 6 أيام وسكتت وما قالتلكش أنت، هتقول أنت الآن هتعمل إيه؟ تمسك الشهر. تقول ممكن تقول لك بلاش، خلينا ناخد الأول الزمن، خلينا نقول يوم واحد. قالت بحيض يوم واحد في الشهر، هترضاها للعادة، هتقول يوم واحد وعادة النساء 6 لو قلت أو 7، صح؟ طيب بقى عندك يوم 7 بيقين طهر، صح؟ أيوه على النساء 6 وثمانية بيقين طهر. طيب لو قالت لك ان انا 6 ايام 6 ايام من الشهر ولا اعلم متى تبدا اصاله، طيب قالت لا اعلم، خلينا ناخدها تاني معلش عشان انا بحاول اجيب حاجه بس يسر. لحظه شيخ عشان ما تروحش مني، محدش يقاطعني معلش عشان بس تجي لي. طيب لو قالت ان انا بحيض حيضه واحده في الشهر ولا تعلم عدد الايام، خلينا ناخد بقى مثال هو اوضح شويه كده استحضره، لكن انا عارفه ان اليوم السادس من كل شهر انا بكون حائض، اليوم السادس من كل شهر بكون حائض ومش عارف عدد الايام، يبقى السادس حيض بيقين، صح؟ طيب انتبهوا بقى، السادس حيض بيقين من بعد 21 الى اخر الشهر طهر، طهر بيقين. مش قالت انا السادس حيض بيقين وهو 15 اقصر شيء، يبقى من 6 زائد 15 21، يبقى من 21 الى اخر الشهر طهر بيقين. يا شيخ اسمعنا خليك معايا ما تتكلموش، خليكوا معايا هتروح مني المسائل، خليكوا معايا لو سمحتوا. السادس حيض بيقين، من 21 طهر بيقين. طيب من السابع لاخر العشرين، من السابع لاخر العشرين طهر مشكوك فيه، يحتمل انقطاع ورجوع او انقطاع بدون رجوع. من الاول الى الخامس حيض مشكوك فيه، لانه يحتمل ايضا طروء الحيض عليه او عدم انقطاع. يبقى انت تتعامل معاه كده، تقسم لها الشهر كده. اليقين بطهر مش هتتعرض له، من 21 لاخر الشهر هيبقى طهر بيقين. اللي عندك فيه شك هتتعامل معاه تعامل المتحيره، من 1 لـ5 مشكوك فيه، السادس حيض حيض يقيني خلاص، ومن 7 للـ20 مشكوك فيه. المشكوك فيه هتتعامل معاه ايش؟ انه متحيره، فهمت؟ واللي طاهر بيقين هتتعامل معاه انه طاهر، والحيض بيقين انها حيض بيقين. دي اول شيء. لا اول شيء اللي ناسيه للايش؟ للقدر، الناصيه لل غير متذكره باليوم واحد، الناسيه للقدر وفاكره الوقت. عايز ايه؟ اتفضل. خلي بالك بس انا في المثال ده اللي ايش؟ متذكره الوقت وناسيه القدر. متذكره الوقت وناسيه القدر. عندكم اشكال؟ لا يا شيخ، مش هي بدات، مش هي بتقول ان انا كان بيجي لي يوم 6؟ معلش بدايته قالت انا متاكده ان اليوم السادس يقينا كنت بقى فيه، ببقى حائط فيه. اليوم السادس يقينا بكون حائط، بس مش بدايته. لا قبله او بعد العصر. اه هي متذكره ان يوم 6 في الشهر ده بيكون فيه حائط. خلاص كده، يبقى قبله قد يكون حيض مشكوك، بعده طهر مشكوك ايضا، ومن 21 طهر بيقين. لان ممكن يكون الحيض بدايته 6 فالغايه اخره 21، عشان كده قلنا طهر. وممكن يكون الحيض بدايته 1 واخره 6 لانه حيضه بيقين، فده مشكوك وده مشكوك. دي اللي هي ايش؟ واحنا هنا شيخ تعرفنا الحيض صوت ضعيف. صح صوت ضعيف. ليش صوت ضعيف عند الكل؟ اعتقدش انه ضعيف. واضح. طيب صوت جاي. انتهينا من دي يا شباب؟ انتهينا منها بس في حته. طب قول من 6 ليه 21؟ عشان انا متاكد ان هي 6 حاضر اليوم 21، يعني اخر 20. اي 6 و6 مش العدد 6 او 7؟ لا ما انت عندك 15 يوم اقصر مده للحيض. 6 ده 15 والسادس محسوب. طب لو حضرتك حسبت 1 ما حسبتش 21. لا حسبت ليه من 1 ل 6؟ ما هو ده مشكوك. ما انت دلوقتي بترجع ورا اكتر من 1. ترجع. لا ايوه بالظبط يا شيخ. ما هو احنا اسمع ما هو الوقت اما هي قالت لك السادس بيقين، بيقين حيض، يبقى اخر يوم حيض بيقين هيكون احتمال يبقى العشرين لو ابتدينا 6. انت بتشتغل مع الشهر من 1 اول الشهر؟ لا ما انا ولو كان 6 ده قبليه من يوم 1، انا الشهر عندي من 1 لـ30. انا هروح الف من الناحيه الثانيه مرتين. ما خلاص انا هرجعه ازاي؟ شهر 1. ايوه طيب. طب واضح. طب الحمد لله. يبقى ده النوع الاول. يا رب ينهي علينا الدرس النهارده على خير. النوع الثاني ذاكرة للقدر وناسية للوقت. هنا مثال ممكن احلها. ما انا هقول اهو. ذاكرة للقدر بتقول لك انا كنت بحيض في العشر ايام الاوائل من الشهر، مش عارفة امتى، من كل شهر 5 ايام، يعني كان حيضي 5 ايام وغالق، وكنت في العشر ايام الاولانيين من كل شهر، مش عارفة لسه الزمن، بس عارفة القدر، يعني مش عارفه ابتداء امتى. لكن استنى، ولكن انا فاكره فقط ان اليوم الاول بكون طاهره فيه في الشهر. تاني اهو قالت انا عارفه القدر 6 ايام، 5 ايام انا اسف، من كل شهر في خلال 10 ايام الاولانيين، بس ومش عارفه متى يبدا، لكن متاكده ان اليوم الاول في الشهر بكون طاهر. 22 يقين. لا فسر لي قسم لي الشهر. عايز تتكلم قسم لي الشهر. واحد. السؤال واضح تاني. قالت انا اعلم قدر الحيض 5 ايام لكن لا اعلم متى يبدا، لكن اعلم ان هو بيكون في 10 ايام الاولى من الشهر واليوم الاول من الشهر طهر بيقين. من 2 ل 10 مشكوك متحيز، من 2 ل 10 متحيز، وعد بعد 10 15 يوم، واول يوم بعد 15 يقين طهر. هو مكمل. نعم فيها. نعم يعني كملات. قول تاني كده عشان ان هو قال اول 10 ايام دول متحيره. اول 10 ايام مش اول 10 ايام، بعد اليوم الاول من 2 ل 10 من 2 ل 10 متحيز، اليوم الاول يقين طهر. وهي قالت كده، هي قالت كده، هي قالت من اول 10 ايام. لا هي قالت، قلت ضايعيني لما قلت ان قالت اليوم الاول بقى طاهر. اليوم الاول هي الوحيده اللي فاكراه ان هو يقينها طاهر. يبقى من 2 ل 10 متحيز. خلاص يا شيخ، زي ما هو كده بيقول، يبقى اول يوم طاهر دوت كده كده يقين، ومن 2 ل 10 متحيز، ومن 11 ومن 11 ل 25 متحيز طاهر بقى. الطاهر ده لا متحيز، اول يوم 25 لحد اخر الشهر طاهر يقين. عند بس 10 لحد 15، من 10 على 15 25. طب خلاص اسكتوا بقى عشان انتوا بتقولوا اي كلام، فاسكتوا. ايه 26 يعني بس الحسبه بس؟ لا حسبه ولا حاجه. لما قالت اول يوم طهر بيقين، يبقى في يبقى لابد عندك، لابد تنظر ايش في ايام حيض يقين، وفي ايام طهر يقين، وفي ايام مشكوك فيها. فلما تقول لك اول يوم طهر بيقين وهي بتحيض في العشر ايام، وهي مدة حيضها 5 ايام، يبقى السادس تكون حيض. ايوه، يبقى اول شيء تحط الحيض اليقين اللي هو السادس، لابد ان يكون السادس حيض بيقين، لان لو ابتدى الحيض من اليوم الثاني هيبقى السادس لابد يكون ايش؟ يقين حيضا، لان الثاني الثالث الرابع الخامس السادس، يبقى السادس يقين حيض. طيب لو ابتدت من الثالث، السادس يقين حيض، الرابع السادس يقين حيض، الخامس السادس يقين حيض، السادس يقين حيض. يبقى عندك اولا يوم السادس حيض يقين، واليوم الاول طهر يقين، طهر يقين، ومن الثاني للسادس من الحادي عشر حيض الى اخر الشهر طهر بيقين. ماشي استنى، طب ايه طيب؟ ها ما هو بتقولوا ايه طيب؟ ما هو انتوا بتقول طب من الثاني للسادس ايه؟ من الثاني للسادس هيبقى حيض مشكوك فيه، ومن السابع ومن السادس للعاشر حيض برضه مشكوك. من السابع يا استاذ ما قلنا حيض طهر. ماشي، يبقى الان لما قلنا السادس عندك اليوم الاول طهر بيقين، واليوم السادس خلاص بقى انا هقولها له عشان المجموعه هنا، السادس حيض بيقين، ومن الحادي عشر لاخر الشهر طهر بيقين. اصبح المشكوك فيه عندك من الثاني الى السابع طهر، لا من الثاني الى من الثاني الى الخامس، اخر الخامس حيض مشكوك فيه، ومن السابع للعاشر طهر مشكوك فيه، طهر مشكوك فيه. ماشي، ما هي حيض مشكوك فيه وطهر مشكوك فيه، لان السادس هي مش هتفرق، بس بتقول ان لو قلت ان ده، لما انت لو قلت ان ده حيض مشكوك فيه ما تقول من السابع طهر مشكوك فيه. طيب هذا لو ايش علمت هتتعامل بقى مع التقسيم ده، ايه مسته او ايه السبب ان المشكوك فيها تتعامل انه متحير، فهتعطيها حكم المتحيره. طيب انتهينا كده من المتحيره. لا لا لا لا لا، هو تحفظوا بس اللي احنا قلناه ده وخلاص دلوقتي. يعني هنعمل بقى المشهور بقى في ان حائض هنا وطاهر هنا، اللي انا قعدت اقوله من اول درس النهارده، احكام الحائض واحكام الطفل، تصلي وتصوم ازاي، وتمنع القران والوطء، و مش هيبقى شهرين بقى وكده، الايام اللي احنا قلنا فيها ايش اللي مشكوك فيها، هي ده اللي احنا بنتكلم عنه. والايام المتيقن الطهر تتعامل مع طهر، والايام المتيقن حيض تتعامل مع حيض، والمشكوك فيه هو ده المتحير، على القول بانها لو حفظت شيء منها تاخد حكم المتحيره ايضا. طيب انتهينا كده من الحيض. ايش قلنا؟ الفرض ونوافل. صلي النوافل يعني. فرض ونوافل. طيب ندخل للحامل. قلنا شيخ مش هنقول الحل الاخير ده ازاي؟ ما قلناها خلاص. حاله تاخير ايه؟ تقضي ايه؟ ايه اللي حيجي الاخير لتقضي؟ ما قلت لك انا قاعد بدل في فين؟ كوالالمبور. ما قلت لك المشكوك فيه تتعامل متحير. تقضي ازاي بقى؟ ما هو نفس معامله المتحير يا ابني. شوف بقى ليها كام يوم وتعامل ده في الصوم بس. خلاص بقى، ما انت بقى عندك طهر يقين وحائض يقين ومشكوك فيه. شوف هي بقى لها قد ايه. لما تقضي في الطهر اليقيني وخلاص، احنا مش محتاجه دي، مش عايزين تحاير عن التحاير اللي موجود. الله كنت اقول لحضرتك يا مش خير في الله، يوم ما تصوم اول يوم وخلاص الموضوع انتهى. طيب في اسئله فيه عشان ندخل على الحامل؟ بارك الله فيكم. قال والأظهر أن دم الحامل والنقاء بين أقل الحيض حيض. طبعا المذهب يرى بأن الحامل تحيض، القول الجديد أن الحامل تحيض، والقول القديم كان يرى أن الحامل لا تحيض، والمذهب يرى أن الحامل تحيض خلافا للجمهور من الحنابلة والشافعية والمالكية، من الحنابلة والأحناف والمالكية الذين يرون أن الحامل لا تحيض. والمذهب يرى ان ليس هناك مانع من من حيض الحامل ونزول الدم، لا بلاش يعني خلاص احنا اجاوبنا على السؤال. الله يبارك فيكي، فراجع اللي احنا قلناه في موضوع الايام المتحيره وغير كده. قالوا بانه ما ليس هناك ما يمنع ان الحامل تحيط، وقالوا طبيا. والمشكلة ان المذهبين يعني القولين كل واحد فيهم بيقول سألت الأطباء وقالوا ان الحامل تحيط، والجمهور قالوا ورجعنا أهل الطب قالوا الحامل لا تحيط. فكل بقى دكتور على حسب مذهبه. أنا مش يعني هنا المذهب عندنا يرى ان الحامل تحيط، والذين قالوا لا تحيط استدلوا قالوا بحديث سبايا أوطاس لما قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيط. سبايا أوطاس لما النبي صلى الله عليه وسلم الغزوة وسبيت النساء في أوطاس، سبايا أوطاس ووزعت على الصحابة غنائم أو يعني ملك يمين له، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض. فقالوا إذن جعل في الحائل الحيض وفي الحامل الوضع، إذن الحامل الحائل طيب. وهذا قالوا الجمهور رد، قالوا هذا فقط في استبراء الرحم وليس معناه بأنه دلالة على أن الحائل لا تحيض، حامل لا تحيض. وإن كان هذا طبعا قول الجمهور، وقالوا هذا فقط لاستبراء الرحم، وإحنا نقول نعم غالب استبراء الرحم يكون بنزول الحيض، فإذا نزل الحيض فقد استبرأ الرحم، لكن هذا لا يمنع بأن الحامل تحيض أيضا، والدليل ليس نصا في منع الحامل أن تحيض. وقالوا لأنه طبعا الجمهور أيضا قالوا بأن عند الحمل موضع الحمل بيمنع نزول الدم كأنه بيسد المقر مكان نزول الدم، هذا قول الجمهور فيها. والمذهب عندنا قال لا يمنع ذلك وتصح الحامل أن تحيض، وهذا في الجديد، لأن القديم عندنا كان يرى بأن الحامل لا تضع. ويستدلون أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم دم الحيض أسود يعرف، ولما جاءته المرأة تسأله فقال لا دم الحيض أسود يعرف، ولم يستفصل منها أنت حامل أم حائل. وقالوا ترك الاستفسار في مقام الاستفسار في مقام البيان ينزل منزلة العموم في المقال، فلما لم يسأله وقال دم الحيض أسود يعرف، فإذا نزل دم الحيض في أي وقت حامل أو حائل فهو حيض. طيب ماشي، أو مقام الاحتمال أو مقام، لا مقام البيان هنا مش مقام الاحتمال، أو الاحتمال ما فيش إشكال، هو لأن هو بيبين لها، فلو هو ما لم يريد أن يستفسر كان بين، وإن لم يريد أن يستفسر فالحكم عام. طيب فقالوا ايضا ان دم الحيض، وقالوا ايضا لان ايضا الحامل احيانا ينزل عليه دم الاستحاضه، فقالوا اذا نزل دم الاستحاضه فلا يمنع ان ينزل عليه دم الحيض ايضا، لا يمنع ذلك. والقديم عندنا قالوا دم فساد موافقا للجمهور، فالدم الذي ينزل على الحامل ليس دم حيض بل دم فساد، يعني كأنه استحاضة. وقالوا لأن المخرج انسد بالحمل. طيب لكن الصحيح عندنا في المذهب الراجح بأن الحامل طهيق. طيب لكن لو قلنا أن الحامل طهيق ونحن طبعا باب الطلاق ما جاش، لكن هو ايش الثمره هنا كمان؟ لو قلنا بان الحامل طهيق ونزل الدم، لكننا ايضا لا نقول بتحريم الطلاق للحامل الحائض، لان عندنا الطلاق ده بدعي، يحرم ان يطلق لو علم بان المراه حائض، لا يحرم ان يطلق وان كان يقع عندنا الطلاق، لكن هنا هيستثنى من كونه حيضا انه لا يحرم فيه الطلاق عندنا ولا تنقضي به العده، لان العده عندنا فين؟ بالحمل، ده نصا، لان الايات واولئك الاحمال يجعلون ان يضعن حملهن، فعندنا الابعد، وهذا لا نقض في الاستدلال، يعني حتى لو قلنا انه حيض لكن عدتها الابعد وهو الحمل بنص الايه، لان هي صاحبه حمل، فلا يمنع انها تحيض ان يكون عدتها بالحمل، لان الايه خلاص خصصت المطلقات عموما الحامل غير الحائل حتى لو بتحيض. فانتبهوا لهذه المسألة، وهذا ليس نقدا أقولت في الاستدلال، لأن معه نص ولا تبقى أحمال أجلهن، فلا لا إشكال عندنا أن تكون حامل وحائض، ولو كونها حائض لا يمنع العدة أن تكون عدتها بوضع بوضع الحمل. طيب مثلا لا يفهم الطلاق فيه، إيش معنى حائض؟ لأنها حامل، لأن هو غلبوا الأقوى وهو الحمل، والحامل عندنا لا يحرم طلاقها، غلبوا الأقوى لأن هي جمعت بين حامل وحائض، فغلبوا الحامل لأنه أقوى فقالوا لا يحرم فيه الطلاق، لأن أصلا والعلة ليش؟ ما هو برضو فكروا معايا، هو إيش من حكمة منع الطلاق في البدع؟ إيش المفروض؟ إحنا خلصنا كتاب قبل كده حكمة منع الطلاق في الحيض إيش؟ لا يا حبيبي مش دي خالص، اتكلمني فقهيا بلاش التفسير ده. العده لا يعني لا تزيد من ايوه العدة. الا تطول العده يا استاذه، جزاك الله خيرا. ماشي ماشي، ليش؟ الاصل الحكمه حتى لا تزيد عليها العده، لان هي مش هتتحسب الايام اللي هي طلقت فيها دي وهي حائض، مش هتتحسب، لابد تطهر ثم تحيض بعد كده تلاثم، لكن هي في الحامل هي كده كده ايش؟ منتظر الولاده، منتظر الولاده، فبالتالي مش هيطير عليها شيء، فلذلك لا يعتد بها. فهمتوا؟ فهمت؟ بس متقص عليا يعني نص حضرتك ان من يطلق انتفت الحكمه. من لا ما بتكلمش على كده، من يطلق الحامل وهي حامل لا يعد طلاق بدعي؟ لا قلنا ليس ببدعي. قلنا لان من لا ما قلنا كده، انت عكست، انت مش قلت لانه يحدث امر، قلت لك مش دي العله. العله عندنا في المنع الطلاق البدعي ليش؟ انه لا يزود عليها مده العده، الطلاق العادي الحائط هيزود عليها مده العده، فقلنا هذا ينتفي في الحمل، لذلك لا يحرم عندنا الطلاق في الحامل حتى لو حائط، لان هي حتى لو كانت حائط قلنا عدتها ايش؟ وضع الحمل، فلن يزود عليها شيء، فلم يكن للطلاق فيه منع مغزى. طيب لو طلق عدتها انتهاء الحمل طبعا بالضبط. طيب قال ايش تاني؟ هو ايش قال بين انا رحت والأظهر أن دم الحامل والنقاء بين أقل الحيض. آه خلاص انتهينا هذه. الأظهر أن دم الحامل والنقاء دم الحامل والنقاء بين أقل الحيض حيض. إيش؟ لا ما تجيش كده عندكم ايش؟ او عندي كده برضه انا عندي كده الاظهر ان دم الحامل والنقاء بين الدم حيض. لا بص هو بيصلح لك. لا لا ده التعليق في كلام كتير يا شيخ. لا مش التعليق، النسخه اللي عندكم فيها خطا هنا، هو ما عم صلحها هو. والنقاء بين الدم حدد نقط حيض الى قولي والنقاء بين اقل الحيض حيض. لا صلحوا ايه انت عندك برضه ايه كل النسخه اللي معاكم كده؟ اه وفي فيها تعليق كتير هنا. لا هي اصلها اضبطوها والنقاء بين اقل الحيض حيض. والنقاء بين اقل الحيض حيض. ايش بقى هذه النقاء بين اقل الحيض حيض؟ تذكروا لما قلنا بأن أقل الحيض يوم وليلة وقلنا بأنه احنا قلناها في الأول بس هو هنا نص عليها دلوقتي يعني أن اليوم وليلة بتجمع الساعات في عدد الأيام الحيض وقلنا أنه اليوم وليلة الأول يوم وليلة قلنا لو نزل الدم عدة ساعات ونقاء بين الدم والدم قلنا إيش حيض. هذا هو الذي قاله الآن قال والنقاء بين أقل الحيض حيض يعني أقل الحيض يوم وليلة صح أول يوم وليلة نزل الدم ساعة اثنين ثم انقطاع ثم ساعتين ثم ثلاثة ثم أربعة ثم انقطاع ما بين نزول الدم هذا النقاء يقول النقاء بين أقل الحيض ما زلنا احنا في أقل الحيض لسه اللي هو يوم وليلة الأولانيين ما دام الدم بينزل يوم وليلة واستمر اليوم وليلة فالنقاء بين الدم هو ده يسمى حيض وده يسمى حقب السحب ده الحقب السحب ولا حقب الجمهور الفقهاء السحب يعني ايش يسحب ايام او اوقات النقاء مع اوقات الحيض وهذه ايضا لو حدث ان مثلا حاضت يوم ثم نقاء يوم ثم حاضت يومين ثم نقاء يوم ثم حاضت ثلاثة ايام ثم نقاء يوم كان لغاية الان يوم ثم يوم اثنين صح يومين ثم يوم خمسة يوم ثم ثلاثة تسعة كل هذا بالسحب يسمى تسعة أيام حيض سواء كان في أقل الحيض اللي هو في أول يوم وليلة الساعات دي كلها تسمى حيض وسواء كان بين يوم تخلل أيام الحيض نقاء الجمهور في وعلى السحب الجمهور على السحب في قول ثاني التلفيق وده مش هندخل نشير إليه الآن فقط وما جابش سيرته والذي يقول هنا أنه أخذ بحكم السحب والتلفيق أن لو هي بتطهر يوم وتحيد يوم تحيد وتطهر يوم تحيد وتطهر يوم وشغالة على كده عبرت 15 يوما شغالة 16-17 نقول لها أنت الآن تبينتي أنك مستحاضة عندنا وشغالة كده على طول هو حيضها كده يوم ويوم يوم ويوم يوم ويوم أو يومين ويوم في قول بالتلفيق نلفق يعني نأخذ أيام الطهر نعدها فقط ونترك أيام النقاء تسمى حيض تسمى طهر بحيث لا يتجاوز عدد أيام الحيض 15 وهذه البطوة كما هي وما لاش غير كده دلوقتي وده راجح عند كثير من العلماء وإن كان الجمهور يرى بالسحب هي دي ممكن تفيدك في فتاوى بقى احيانا انت ما تصرفش تضبط الايام لها فممكن ساعتها لو هو ده ديدنها كل شهر يحصل ايه 3 ايام ويومين ثم 3 ايام ويومين ثم 3 ايام ويومين تلاقي وصلت ل 20 يوم شغاله 3 و2 جمعت حيض 12 يوم وطهر 8 ايام لو قلت لها استحاضه وما عندهاش بقى عاده ترد لها عليه ولا تمييز فممكن ساعتها بقى العلماء بياخدوا هنا بعضهم ياخد ايش بالتلقيط او التلفيق فيعد الأيام الحيض ويكون هو حيضها وأيام الثانية تكون طهر لو هذا ديدنها وهذا اتركوه لكن أخذتموها كده يعني طيب لو 3 و2 يسمح لها في اليومين ان هي تصلي و 12 زوجها ده لو خلاص دخلت حكم التلفيق بالضوابط اللي قلتها انا قلت السحب اللي هو انت مش عاجبك ايه يا ابني بس الله يهديك انت ده قول علماء يا ابني ده ناس راجح بس عايز انا ارجح لكم حاجه انا قاعد معاكم دلوقتي الراجح بيكون احيانا كده لان الان خلاص النبي صلى الله عليه وسلم قال دم حيض اسود يعرف والله عز وجل قال يسالونك عن المحيض قل هو اذى فقالوا اذا المحيض لما ينزل الدم نقول اذى لما يرتفع الدم نقول ما فيش لا يسالونك اذى فاحيانا في بعض الحالات بتفتي بذلك وما تقلبش وشك كده وتسيبها. لو خليناها 15 يوم وبعد ذلك شيخ الصحابه انت مش ضابط المساله فما تتكلم عشان ما تخليش عيد. انا قلت لك صوره واضحه واحده بتنزل يومين ويوم يومين ويوم او ثلاثه ويوم لغايه 20 يوم لو جمعت الحيض 12 ولو جمعت الطهر 6 وشغلها هي على كده مش هتستطيع تقولها احيانا انك تاخد 20 يوم استحاضه وهتردها لايش؟ ما هو في تقطيع في قول ده في قول بالتلفيق هنا لان ده يفيد لان هتخلها ايامك ايام الحيض حيض وايام الطهر طهر. اتركوه بس الله يبارك فيكم عشان هو مش هينفع كله ياتي في مره واحده بس المهم ان دي اقوال تعرفوها عند العلماء ما تردش حاجه لما تدقق. طيب اقل النفاس لحظه والنفاس هو الدم الخارج بعد الولاده الدم الخارج عقب الولاده او عندنا الدم الخارج عقب نزول الجنين اذا خرج في صوره مقلقه او مصوره يبقى الضابط ده مهم عشان في مساله الاجهاض او مساله اللي هو النزول قبل موعده إذا نزل الدم بعد خروج الجنين في صورة مخلقة أو مصورة قبل موعده يعني لو نزل أما لو حدث في الولادة فهذا الدم الذي ينزل عقب الولادة هو ده هو دم النفاس. طب إذا نزل الجنين بغير صورة مخلقة أو مصورة يعني يد صارت صورة يد وجه شيء قطعة وأحيانا ممكن نعتبر السونار تقليق ممكن ممكن ما ترى لكن السونار يقول أنه خلق ممكن يعتبر ذلك ويعد ذلك طبعا لان في خلاف في المذهب مع المذاهب بعضهم قال لا المساله عند في وجه 81 يوم ما لو نزل قبل 81 يوم فلا يعد نفاس على من يرى بان نفخ الروح والتصوير والتخليق في 81 يوم وصحيح الراجح انه لا وطبيا انه ممكن يخلق ويصور قبل هذه المده فاذا المساله ضابطها عندنا وده المعتمد في المذهب بانه اذا نزل مصورا مخلقا في اي وقت وغالبا لن يكون قبل 42 يوم هذا الامر يعني لكنه هذا الدم الذي يعود بعد ذلك يكون دم الذي ينزل بعد ذلك يكون دم نفاس ولو لحظه يعني لو نزل الدم لمده او دفعه فهذا يسمى دم نفاس. طيب يعني ممكن ينزل ساعه نصف ساعه اربع ساعات ما عندنا مشكله ما عندناش اقل في دم النفاس اصلا. طيب قال ايش واقل النفاس لحظه وأكثره 60 يوما وغالبه 40. طيب هذه المسألة كلها ترجع للاستقراء إيش؟ والنقاء بين الدم حيض لا هو النقاء بين ماشي هو هنا في الجيد وفي يعني النقاء بين الدم حيض هذا على العموم اللي احنا قلناه لكن هو في النقاء بين اقل الحيض ايضا ودي مهمه قوي في اقل الحيض اللي احنا بيناها عموما سؤالي. طيب ايوه لو قلنا على الفتوى بقى دي الفتوى اللي انت بتسالي عنها دي مش فتوى فقط هو ده قول بس دي حاله معينه بيتم الافتاء بيها عليها طبعا الملكيه اكثر المذاهب في قول بالتلفيق خلاف الجمهور فيها. طيب نرجع بس فيما نحن فيه قلنا الاستقراء حدث الاستقراء أكثره 60 يوما خلافا للجمهور الذين يرون بالأربعين لذلك هو قال لنا غالبه 40. طيب ليش احنا قلنا بالستين للاستقراء وجد من يستمر الدم على الستين مع ان النص او مش النص ما قلتش نص جاءت السنة بحديث أبو سلمة كانت النساء تحيض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 وهذا ليس نصا هذا ليس نصا بانه اكثر مده لكن غالبه من النساء في وقت النبي صلى الله عليه وسلم في وده بيختلف احيانا من بلد لبلد والحر والبروده وغير ذلك لكن هذا ما كان غالبا لان رجعنا للاصل في الحيض قلنا والنفاس عندنا وغيره بالوجود استقراء والوجود فوجد من تحيض ل 60 وغالب دم النفاس انا اسف انا قلت تحيض انا اسف وده من ينزل الدم عليا النفاس الى 60 اظبطني كده ماشي إلى 60 وغالبه 40 للحديث غالبه لكن عندنا خلافا للجمهور الذين يرون الـ40 والبعض بعد الـ40 بيتوقف وده خطأ عندنا لغاية 60 يصح أن يكون الدم الذي ينزل دم نفاس. طيب والغالب 40 نعم. طيب قال حديث مسلمة كانت النساء تحيض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما وفي قول عندنا انه اكثره 40 عندنا لكن ليس هذا المعتمد المعتمد 60 ان كان اكثر العلماء على 40 طيب ويحرم ما حرم بالحيض، يبقى كل ما كان يحرم بالحيض يحرم في النفاس اجماعا، اجماع العلماء، اجماع العلماء على ان قياس النفاس على الحيض. طيب قال وعبوره 60 كعبوره اكثره، يعني ايه بقى؟ يعني لو عبر الدم بتاع النفساء 60 يوم كعبوره اكثر الحيض للمراه الحائض، يعني هندخل في ايش؟ طيب يبقى عندنا بقى كم نوع في الحيض؟ كان مبتدئه، معتاده، مميزه، متحيره. طب هو في نفساء مبتدئه؟ نعم، اول مره ادي المبتدئه. طب المعتاده اللي ولدت قبل كده وكان عندها فتره نفاس، ممكن تكون معتاده مميزه وتستطيع ان تميز الدم، وممكن تكون معتاده غير مميزه. طيب كل ما قلناه في الحيض انا اقوله هنا في النفاس. ما هو اللي زاد على 60 استحاضة، بس في إشكال. ما أنت بدأت في الاستحاضة، لو قلنا الآن بأنها مبتدئة هتاخد بغالب النساء، يبقى ترجع العشرين يوم دول تاخد الصلاة. ليش؟ إن غالب النفاس 40، إحنا عندنا أكثره 60 وغالبه 40، يبقى لو رجعتها لغالب النساء يبقى هتقضي العشرين يوم صلاة. مفيش صيام أصلاً، هي كانت نفساء، هتصوم إزاي؟ الصلاة بس اللي نعتبرها طاهرة بعد الأربعين وتقضي الصلاة. أنت فهمت؟ ما هي طبيعي هي عليها الصوم، لأن هي كانت هي بتعتبر نفسها نفساء. يا محمد أنت رحت فين؟ هو حد بيصوم هو نفساء، لكن هي بطلت الصلاة على أن هي في النفساء لغاية 60. لما عبر 60 قلنا استحاضة، رجعناها لو مبتدئة على إيش؟ الغالب. بعيدة عن الدم، بعيدة عن الدم، هي لا تصوم خلاص للغالب 40، فهي مش هتصوم اصلا. لكن هو المشكله في قضاء الصلاه هنا، ده على قول. طب لو كانت معتاده ولها تعتاد، لو عارفه عادتها في النفاس وقبل 60 ترجع، لكن بتقول انا عادتي 50، عادتي ايش؟ 50، يبقى هتعمل ايش؟ هيبقى 50 والباقي هذا تقضي اصلا. ما ايوه طبعا، لو كانت مميزه وتعلم تستطيع ان تفرق بين الدم، كان الدم ماشي 40 45 46 باسود ثم قلم احمر وراح معدي 60، هترجع للدم المميز اللي يعرف. معتاده مميزه، متحيره اتركوها بقى. لا مفيش احوط. احوط ايه؟ قصدي ليه خد المعتاده؟ هي مشكله هذه تحتاج مراجعة. قلت لك هو بيتكلم الآن فيها شباب المراجعة المبتدئة. المبتدئة دي تاخد لحظة النفاس لحظة ولا الغالب 40؟ أنا أديتك الراجح فيها، تحتاج ممكن نراجعها أكثر من ذلك يعني. لكن هذه كانت آخر إيش؟ شيء في النفاس. فإن انتهينا بفضل الله من من من كلام من المتحيره وطوابعها. هو في وجه عندنا ايضا قبل ان ننسى، ان الستين كلهم نفاس والزياده هي الاستحاضه فقط. في وجه عندنا ان الستين كلهم نفاس والباقي الزياده هي الاستحاضه فقط. ممكن نشوف معلش الضغط بتاع الكلام ده ايه؟ لو هو عبر طبعا ايش؟ العبر 60 يوم المعتمد ايه؟ الزياده اللي دي استحاضه، ما خلاص مش معتمد، هو الزياده استحاضه. هو الفرق كله هنرجعها لايش؟ أيوة. في وجه اللي انا قلته الاول خالص، ان حسب مبتدئه مميزه معتاده. نعم. وفي وجه ثاني ان لا، فوق ال 60 يعتبر استحاضه، وال 60 ده نفاس بيقين. لكن المعتمد عندنا الاول اللي هو نردها مبتدئه معتاده مميزه غير مميزه. ماشي. طب بالنسبه للمبتدئ معلش العدد اللي هي ال 40 على الغالب وانا اراجعها خلاص وذكرنا بيها او نشوفها في ال. طيب الآن احنا انتهينا بفضل الله من كتاب الحيض. معلش خلي سؤال سريع. تمكث 40 يوما. نعم. كانت النفساء على عهد رسول الله، انا اذكر الروايه يمكن قلتها بالمعنى. حضرتك كنت جاي في اخر كتاب الحيض بتسالين السؤال ده ازاي؟ اكان هناك اختلاف بين المذاهب في امر قراءه القران للحائض؟ ده الأمة كلها عارفة إن في مشكلة في المسألة دي أصلاً، وكنا بينا من قبل التفصيل الكلام ده، ارجعي لي في الملتقى العلمي وارجعي فيه حتى في المجموعات، بان الراجح انها لا تقرا. وقلنا المذاهب الثلاثه على الاقل، المالكيه طبعا فيهم، قلنا الاحناف والشافعيه والحنابله المعتمد عندهم لا بعدم جواز قراءه الحائط، والمالكيه قالوا بالجواز عند الحاجه او الضروره في تفصيل عندهم، لكن اصلا يروا بان الحائط لا تقرا، لكن المالكيه يعني اباحوا في حالات معينه. المعتمد في المذهب 60 يوم اكثر مده للنفاس، لذلك المراه لو زاد على النفاس الى 60 تظل نفساء. طبعا اللي بياخدوا بالحنابلة كثير فبيجوا عند 40 وبيعتبروا بعد 40 استحاضة، وهذا غير الراجح. الراجح انه ما زال ل 60 وجد من يكون ينزل الدم الى 60، والمسألة قائمة على الوجود. وحديث المسلمة ليس نصا في اكثر مدة، هو غالب النساء كان نفساء 40 يوم فقط، وده الغالب، لكن ليس فيه نص. الوجود يا أستاذة، ما احنا قاعدين ننحر من الصبح بنقول الاستقراء والوجود، ما هو ما فيش دليل أصلا على الأربعين انه اخر مدة، ما فيش دليل على ان الأربعين اكثر مدة. وقول حديث المسلمة ده مش حديث المسلم، قالت كانت النساء طحيق النفساء، او كانت النساء او كانت النفساء المسلم عايز وسلم كان 40 يوم، ده على العيش على الغالب في زمانهم، لكن هذا ليس حدا كما تقول تحيد في علم الله 6 أو 7 أيام. قال إيش؟ هذا غالب العادة 6 أو 7، لكن وجد من تحيد أكثر نعم، وجد من تحيد أقل نعم، فليس نصا. رجعنا للوجود كما رجعنا في الوجود في أقل الحيض وأكثر الحيض، والوجود أن وجد من هناك الدم يظل معه 60 يوما بعد الولادة فقلنا به. على طول نزلت لك حضرتك الفتاوى بتاعت الحائض على طول. الاخوات متحمسات جدا للموضوع لانه مش بيوافقون عليه، لكن هم دايما الوجود الدليل الوجود يا استاذه امل، الدليل الوجود قلنا من الاول في الحائض الدليل اللي معنا في كثير من المدد، لذلك احنا ينازع فيه المذاهب، نزعت الجمهور في ذلك الوجود. لما قال الشافعي وجدته ان اقل سن للنساء تهامة يحضن على 9 سنوات فجعلوه الوجود، لان لم يوجد حد في الشرع ولا يوجد حد في اللغة ولا يوجد حد في العرف، فذهب الى الوجود، والوجود يعتبر به هنا لان الشرع لم يحده لنا. استقراء مع الوجود نعم، ما هو الاستقراء مع الوجود اهم شيء نعم، ما هو الاستقراء بالوجود. طب هتراجعوا الامتحان عشان طب نختم التسجيل بعد اذنكم، والمراجعة خارج التسجيل عندنا كيف المحاضرة بس بسرعة عشان نختم. حضرتك قلت المبتدا غير مميزة يما يوم وليلة او غالب النساء، قلت حضرتك الراجح انه غالب النساء، ده الراجح حضرتك قلت لك هنراجعها، هو سألني عدنان وقلت له هنراجعها، غالب انا ردها لغالب النساء 40 ولا نردها لي لو مبتدئة أو لأول النفاس، أنا هنراجعها. أتكلم على الحائض. إيش؟ لا يا حبيبي قال عن النساء، أنت بتتكلم على إيه؟ ما قلت الحائض 50 مرة. أيوة حضرتك ترجيح، ده ترجيح اليوم النوم ولا ترجيح حضرتك؟ لا ده قول ثاني في المذهب. غالب النساء. غالب النساء ده قول ثاني؟ قول ثاني في المذهب أيضا، لو 6 أو 7. قول الأول ما هو المتن إيش؟ قال يوم وليلة. لا. وده المعتمد رضاه، لكن القول الثاني فيما اذكر انه قول النووي في المجموع عشان بس ساعات ما اللي هو 6 أو 7 هو الراجح، لكن خلينا انا قلت ايش الان انه ان قولين في المذهب عندنا. نعم انتهينا. سبحانك الله وبحمدك اشهد ايه لو معتدة تتغير عادتها نعم، يعني معتادة بتتغير عادات 5 و6 وبعد. طيب ايش الاشكال؟ الناس بني عادة فيهم، ما تغيرت العادة عادة جديدة اخر عادة ليها طبعا، احنا قلنا انت غيرت العادة تقوم بالعادة الجديدة ليها. ايوه نعم. الحيض طبعا لا، انا اعتقد ان الحيض ما لا فيش داعي للامتحان اصلا، خلينا نختم من اول الدرس. سبحانك الله بحمدك اشهد ان لا انت استغفرك واتوب اليك. طب انا هختم هنا على الفيس، ممكن ندخل ثاني بس مش محتاجين نسجله، اللي عايز يبقى معانا على الفيس في